بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب فضائل القرآن: باب. حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا عبد المجيد قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وذاكرتم به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربوا. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماء من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماء من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: ونحن لا نزال في فضائل القرآن وما ورد فيها من تفضيل هذه السورة أو تفضيل هذه الآية ونحو ذلك. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب حدثنا عبد الوهاب بن ابن الحكم قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عن المطلب بن وداعة، نعم، المطلب بن حنطب، أيوه. نعم، عن المطلب بن حنطب بن وداعة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد. عرضت، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أجور أمتي، يعني ثوابهم في العمل الصالح، في العمل الصالح والعمل السيء، لهم ثواب في العمل الصالح والعمل السيء، فعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأين هذا العرض الذي عرض على الرسول؟ في قبره ولا يوم القيامة؟ كل هذا ما ورد، كل هذا ما صح ولا ورد، لا عرض عليه في قبره شيء ولا عرض عليه يوم القيامة شيء من أعمال أمته، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأمة أمة محمد يأتون إلى الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فإذا وردوا علي الحوض شرف أمم من هذه الأمة، شرف أمم. ليش؟ قالوا: لأنه يا ربي ليش هذول أمتي؟ قالوا: هذا لا يرتدوا بعدك وخرجوا عن دينك وبدلوا دينك وأنت لا تشعر يا محمد، أنت لا تدري، بدلوا دينك وارتدوا وسووا شرك وسووا كفر وسووا معاصي وأنت لا تشعر يا محمد. هذا الحديث في الصحيحين أن أمة محمد تدخل الجنة أول الأمم، ويصرف عن هذه الأمة من أمم عن الجنة من أمة محمد أمم لا تحصى، فأخذهم الملائكة بسياط من نار: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على دين عن دينك وارتدوا على شريعتك وخرجوا عن الإسلام لا تدري. وهذا معناه أنه لا يدري عن شيء، في قبره لا يدري عن شيء ولا يعرض عليه شيء، وفي القيامة لا يمكن يعرض عليه شيء، في القيامة لا يمكن يعرض عليه شيء، العرض على الله وحده لا شريك له، العرض يوم القيامة على رب العالمين. أما الرسول ما يعرض عليه شيء لا في قبره ولا في القيامة، فلم يثبت شيء من هذا، والحديث اللي بين يدينا ضعيف. قال: إنها تعرض علي أمتي حتى القذات، نعم، يخرجها من المسجد، وحتى نعم، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من أن يتعلم الإنسان سورة ثم ينساها، يحفظها ثم ينساها. سيأتي الحديث في مسلم الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن القرآن صعب، فإذا حفظه الإنسان فليتعاهده، لأنه يتفصى كتفصي الإبل من عقلها، ينفلت من قلب الإنسان كما تنفلت الناقة من عقالها. الناقة إذا عقلتها الإنسان ربطت يدها اليسرى أو اليمنى بعقال بالحبل ما تروح، لكن إذا فلتها أو انفلت الحبل من يد الناقة ذهب، قامت وذهبت وراحت ما تدري. يقول: إنه ينفلت من قلوب الرجال كما تنفلت الناقة من العقال، العقال يصرخ شوية ثم تحاول ثم تنفلت العقال الحبل اللي ربطت به ثم تذهب. فالقرآن يتفصى يقول يتفلت من قلوب الرجال كتفلت الإبل من عقولها. شبه القرآن أنه مربوط بقلبك ولكنه يتفلت. والصحيح أنه ينسى لا شك في هذا، أن الإنسان يقرؤون الناس اليوم يقرؤون القرآن لكن ينسوه، كثير منهم يضيع عليهم ينسونه، إلا ليقرأه أو يحفظه من لوح، من لوح من خشبة يكتبها يحط فيها بياض يحط فيها بوية بيضة ثم يكتب بالحبر الأسود ويحفظ كل يوم آيتين أو ثلاث آيات حتى يحفظه، هذا ما ينساه بإذن الله، هذا لا يمكن أن ينساه. أما إذا قرأ بالمصحف يحفظ أو يحفظ بشيء فهذا ينسى على كل حال يتفلت، أو يقرأ عليه قراءة ويحفظ هذا ينسى. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه يعني من هذا الطريق. نعم. يقول الترمذي ذكرت شيخه، ذكر شيخه محمد بن إسماعيل البخاري فلم يعرفه ولم يعرف سماع من الصحابة للمطلب بن أبي وداعة بن حنطب بن أبي وداعة. نعم. وأنكر علي بن المديني رحمه الله أن يكون المطلب له سماع من الصحابة، لا أنس ولا غير أنس. معنى هذا أن الحديث كفانا شره، سقط خلاص. معنى هذا أن الحديث سقط وكفانا شره. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن قيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قاصي يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقال محمود وهذا قيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو قيثمة بن عبد الرحمن، وقيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر، قد روى عن أنس بن مالك أحاديث، وقد روى جابر الجعفي عن قيثمة هذا أيضا أحاديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن عيينة الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن خيثمة ابن نعم عن الحسن عن الحسن البصري قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام انه قال نعم انه مر على قاص يقرا ان عمران بن حسين مر على قاص يقرا قارئ يقرا او قاص يقرا نعم ثم سال فاسترجع ثم سال فاسترجع فرجع سمعه يسال سمع القارئ يسال وهو في صلاته او في قنوته فرجع عمران بن حسين وقال نعم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. يقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه لما رجع إلى القاري وهو يسأل ربه بهذه القراءة اللي قرأها يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن، من سأل ربه بالقرآن اسأل الله بالقرآن، اسأل لأنه صفة من صفاته، لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته تعالى وتقدم، وكلامه التي حدث حادث الآحاد لأنه كلامه، فالكلام الأزلي يسمى كلام أول، كلامه تعالى وتقدم أزلي قديم النوع الكلام نوع القديم نوع الكلام قديم بقدم رب العالمين تعالى وتقدم، ولكن آحاده تتجدد، الآحاد تتجدد، فالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل وكلام رب العالمين متى شاء بأي شأن متى شاء هذا يتجدد، فنوع الكلام صفة من صفات رب العالمين قديمة بقدم الذات بقدم ذات العالمين، وأما آحاده فيتجدد كل ما أراد الله أن يتكلم تكلم تعالى وتقدم، فأي ساعة يشاء وأي لحظة يشاء أن يتكلم فإنه يتكلم. ولهذا يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني محدث إنزاله وقراءته، محدث القراءة به ومحدث إنزاله، فيقول يسأل الله بالقرآن لأنه صفة من صفات رب العالمين، اللي يسأل الله بالقرآن هذا يستجيب الله دعوته، فأقرأوا واسألوا الله بالقرآن فإنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يسأله يقرؤون القرآن ويسألون به الناس، يقرؤون القرآن ويسألون به الناس نعوذ بالله، يعني يجعل قراءته شحذة للناس، يسأل يقرأ ويشحذ بقرآنه الناس، يجعل قرآنه سؤال الناس، فأنتم إذا قرأتم القرآن وسألت ربك هذا محمود، لكن لا تجعل القرآن تسأل الناس به أنك قاري تسأل الناس أو تقري الناس بفلوس أو تجلس للناس تقرأ عشان يعطونك فلوس، كل هذا ممنوع. فإنه سيأتي على الناس أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، معنى هذا التحذير من أن تجعل القرآن وسيلة إلى القروش إلى مادة أو إلى دنيا أو إلى غرض من أغراض الدنيا، لا يجوز هذا. نعم. يقول محمود ابن غيره يقول هذا خيثمة المصري، هذا غير عن خيثمة بن عبد الرحمن الذي روى عنه جابر الجعفي، يعني أن جابر ضعيف وخيثمة اللي بين يدينا ضعيف، أما عبد الجاه خيثمة بن عبد الرحمن فهذا صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن ولكن إسناده ليس بذاك، يعني ليس بيرتفع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد خولف وكيع في روايته. وقال محمد أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس في حديثه بأس إلا رواية ابنه محمد عنه فإنه يروي عنه مناكير. قال أبو عيسى وقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبي هذا الحديث، فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب، ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف، وأبو المبارك رجل مجهول. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي محمد بن اسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا ابو فروه يزيد قال حدثنا ابو فروه يزيد بن سنان قال عن ابي المبارك عن ابي المبارك قال حدثنا صهيب صهيب عن قال قال رسول الله قال رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم ما امن بالقران من استحل محارمه. يقول ما امن بالقران من استحل محارمه، هذا السند وان كان ضعيفا لكن معناه صحيح، الذي يستحل محارم الله وكأنه ما آمن، أو أنه آمن ونقص إيمانه كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، آمن ولكنه ينقص إيمانه باستحلال المحارم. أما من استحل ما أتى به القرآن حراما أو أتت به السنة حراما فهذا كافر، ما يقال أنه استحله بس، يقال استحلال ما أتى صريحا في القرآن تحريمه أو أتى صريحا تحريمه في السنة فهذا خارج من الإسلام، لأنه يرد على الله قوله ويرد على القرآن ويرد على الرسول قوله. فالذي يستحل ما أتى به القرآن صريحا بتحريمه أو أتى به السنة صريحا بتحريمه فهذا كافر خارج من الإسلام. الشاهد أن الذي استحل محارم الله لكنه ما استحل الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، قد يكون استحل شيئا في خلاف حله وحرمه ولم يأتي صريحا في القرآن في السنة فهذا يقول ما آمن. لكن لو قلنا أنه استحل حتى الأشياء التي وردت في الأحاديث وإن كان حسنة نوي فإنه أيضا خطر على دينه، الإنسان لا يستحل شيء كونه يفعل هذا الشيء عامدا ولكنه يدري أنه حرام، يقول أنا أنه يزني أو يسرق لكن يدري أن الزنا حرام ويدري أن السرقة حرام ويدري أن شرب الخمر حرام، يعلم هذا وأنها نزلت وأنها حرام ثم يفعلها، فهذه تصير كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الإسلام لأنه ما استحلها، إنما يقول أنا أدري أن الله حرم الزنا وحرم السرقة وحرم شرب الخمر لكني ابتليت وأطعت الشيطان ووقع علي القضاء والقدر بأن أعمل هذه الأعمال، فهذا يقال له إنه ارتفع عنه الإيمان كما في حديث أبي هريرة حينما يزني يرتفع الإيمان وإذا رجع إلى إيمانه رجع، فنسميه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إذا لم يستحل شيء. أما الاستحلال فلا، الاستحلال يخرج من الإسلام، إذا استحل شيئا صريحا جاء به القرآن تحريما أو استحل تحريما جاءت به السنة فهذا كافر، لا كلام معه ولا يرتفع إيمان ولا شيء، بل كافر يخرج الإيمان بكامله ولا يعود إلا إن تاب، فباب التوبة مفتوح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لأن ابن فروة هذا ولده يروي المناكير عن أبيه، هذه مشكلة إذا كان الولد مصيبة على أبيه يروي أحاديث مناكير عن أبيه، يقول حدثني أبي وهذا اسمه محمد، يقول حدثني أبي ويأتي بأحاديث مناكير عن أبيه، معناه أن حتى أبوه أسقط منزلة أبيه عند الناس، يعني أنه جلب على نفسه شر وجلب على أبيه شر آخر، فهو يروي المناكير عن أبيه فأبوه ضعف لأجل ولده. نعم. وابو المبارك رجل مجهول. وابو المبارك رجل مجهول ايضا، فالسند كله لا يقوم على شيء. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة الأعلانية، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش اسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد بحير بن سعد قال حدثنا خالد بن معدان خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن كثير بن مرة قال حدثنا عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، فانك اخرج صدقتك امام الناس، والصدقة اذا كانت تطوع المفروض أنك لا تظهرها للناس، لأنك يقتبونك الناس، شوف هذا يرائي بصدقته، هذا شوف أخي صدقته قدام الناس، هذا يعطي الناس، هذا مرائي، هذا كذا، هذا كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرؤا جب الغيبة عن نفسه، يعني خدع الغيبة عن نفسه إنسان. أما الفريضة الصدقة التي وجبت أصلا بأصل الشرع فلا رياء فيها ولا سمعة، بل تخرجها الإنسان جهرا أمام الناس لأن لا يغتابك الناس يقول أنه ما يخرج زكاته. وأما التطوع فالأفضل فيه كل العبادات التطوع الأفضل فيها السر، فالصدقة سرها أفضل، لأنه جاء أن سبعة يظلهم الله منهم الذي صدق بيمينه ولم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لو كانت آدميا شماله ما علمت ما أنفقت اليمين، فهذا من غاية السر، يعني غاية الإسرار لأنك تريد وجه الله والدار الآخرة. أما القرآن فأنت الإنسان مكيف بحريتك، تعطى حريتك الإنسان، إن كان القراءة السرية أعمق لك وأفضل وتتأمل وتقف عند كل آية وتنظر ما يقول ربك تعالى وتقدس، وأنك إذا قرأته سرا أحسن لك وأحفظ وأفهم وأعرف بالآيات فالسر أفضل لك. فإن كان لا، أن كل ما جهرت الإنسان جهرا لا يؤذي الناس، جهرا ما يؤذي الناس، لكنه ما عندك أحد الإنسان وتجهر لتقرأ هذه القراءة وتفهم هذه الآيات وتعلم بهذه الآيات، وأنك لا تستطيع أن تقرأ سرا لا تستطيع، بل جهرا لأنك ولدت على هذا، فلا بأس عليك الإنسان، اقرأ جهرا أو اقرأ سرا أنت حر. أما إذا قرأته أمام الناس وجهرت به أمام الناس فهذا تتهم أنك تعجب بقراءتك أو ترائي أو تسمع، فهذا باطل، ثوابك باطل ولا يجوز، وليس لك قراءة، ليس لك، ليس لقراءتك ثواب. لكن الإنسان إذا كان لا يهمه أحد أيستمع ولا ما يستمع، ولا يهمه صوت الحسن، ولا يهمه، اللي يهمه أنه يتأمل كلام رب العالمين وتأمل الآيات والوعيد والوعد والوعيد والنار والجنة وما أوتي هذولا وما أوتي هذولا وما عده الله للمتقين وما عده المشركين، يتأمل هذا ويتعوذ ولا يهمه، ليس في قلبه هم لأحد مطلقا إلا أنه يريد أن يتأمل القرآن ويجهر، فهذا لا بأس عليه، هذا لا بأس عليه. وإن كان الإسرار أحسن عنده وأعمق في القراءة والتأمل فليسر، هذا شيء راجع إلى الإنسان. إنما إذا كان ينوي بقلبه العجب وأن صوته حسن وأن فلان وفلان وهذا الجماعة يستمعون له ويثنون عليه فهذا باطل، عمله باطل نعوذ بالله، وهذا هو الرياء وهذا هو السمعة، باطل القرآن وليس له أجر فيه، ولا يجوز أن يقرأ جهرا، بل يقرأ سرا خشية من أن يأتيه العجب أو يعجب به. لكن إذا أمن العجب وقال أنا مالي وللناس، مالي وللناس، بقرأ لوجه الله تعالى وتقدس ولا لي شغل، اسمع هذا ولا اسمع لي شغل بالناس، أنا بقرأ وأتأمل قراءتي وتأمل الآيات وأقف عند المقاطع وأفهم كلام رب العالمين في الوعد والوعيد ولا يهمني أحد، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لا بأس عليه، لأنه لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، فإذا لم يريد إلا وجه الله أمن من الرياء وأمن من السمعة. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقضى بني إسرائيل والزمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو لبابة شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث ويقال اسمه مروان. أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد رحمه الله رضي عنه إمام حافظ ثقة. حماد بن زيد إذا أتاك فهو إمام حافظ ثقة, ومن يروي عنه لا يروي إلا عن ثقة, إلا عاد كان ما يعرف حاله وإلا لا يروي رحمه الله إلا عن ثقة. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو لبابة. أبو لبابة يقول شيخ أنه معروف لكنه لا يدرى عن عدالته, لكن روى عنه حماد بن زيد ورفعت عنه الجهالة, رواية حماد رفعت عن هذا الشخص الجهالة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بني إسرائيل يعني سبحان الذي أسرى والزمر, يعني يقرأ في الليلة بني إسرائيل وهي سبحان الذي أسرى إلى آخرها, ثم يقرأ الزمر بعدها, لأن هذه فيها قصص بني إسرائيل وما يأتي الناس في القيامة وغيرها, وهذه أيضا فيها الجنة والنار ويساقون هنا وهنا إلى آخره, فيقرأ هذه وهذه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. وأبو لبابة شيخ مصري قد روى عنه حماد بن زيد. يقول أبو لبابة شيخ مصري لكنه روى عنه حماد بن زيد فرفع عنه الجهالة, يعني كونه ما يعرف حالته نهائيا رفع حماد بن زيد, لما روى عنه رفع عنه الجهالة, وكان يروي عنه أحاديث كثيرة. وقال اسمه مروان أخبرني بذلك محمد بن. يقول اسمه مروان أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب التاريخ, في كتاب تاريخ البخاري. تاريخ البخاري يروي عن كثير من الناس الذي يرى أنهم ما يستحقون الخروج الإخراج في الصحيح, صحيحي إنما يروي يخرجهم في التاريخ, فيقول رواه محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن الباض بن سارية رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد قال حدثنا معدان قال عن عبد الله بن أبي بلال عن عبد الله بن أبي بلال عن العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ المسبح كان يقرأ المسبحات يعني الحشر والصف والتغابن والجمعة وما إلى ذلك, وكان يقول إن فيهن آيات أو آية هي التي فيها التوحيد, الآيات التي في آخر الحشر التي فيها التوحيد, والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم, والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية 17 اسم من أسماء الله الحسنى, في هذه الآية 17 اسم من أسماء الله الحسنى, فكان يعظم هذه الآية الرسول عليه الصلاة والسلام ويجعلها حتى في ورده, إذا قرأ الورد يقرأ هذه الآيات, فالشاهد يقول فيها آيات المسبحات يقرأ المسبحات يسبح لله وسبح لله وسبح لله التغابن وسبح لله الحشر هذه ويسبح لله الجمعة إلى آخره يقرأها, والصف كذلك يقرأ المسبحات اللي يسبحنا رب العالمين. ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية, ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية, وهي التي قرأناها في أسماء الله الحسنى 17 اسم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى ينسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قال حين ينسي كان بتلك المنزلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان قال عن نافع بن أبي نافع قال عن معقل بن يسار الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال حين يسمعه ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحج وابتلى الله به 70,000 ملك يصلون عليه. يقول معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ في أول الليل قرأ قال من قال حين يسمعه ثلاث مرات أعوذ بالله السميع من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وهي فيها 17 اسم من الأسماء الحسنى لا غفر له نعم وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح وإذا عمل ذلك في الصباح وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي يعني العملية في الصباح والمساء تقول هذا بالله في الصباح وتقول هذا في المساء يوكل الله لا بك 70,000 ملك يسبحون لك حتى تصبح ويسبحون لك حتى تمسي وهذا فضل كبير إلا أن العدد الأعداد هذه قد لا ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد لا يصح أسانيدها الأعداد اللي يقول 70,000 و80,000 و100,000 وكذا وكذا قد لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأسانيدها قد لا تكون صحيحة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من هذا الطريق نعم باب ما جاء كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أي أعلمني مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة أن يعلمني مملكنا أم سلمة وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته وحديث ليث أصح يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء كيف كانت قراءة باب ما جاء كيف كانت قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال عن يعلى بن مملك قال حدثنا حدثته أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صلاة الرسول وقراءته فقالت ما لكم وللرسول عليه الصلاة والسلام ليش؟ لأنه قد يختص بشيء ما يتعلق بالأمة قد يخصه الله بشيء ما يتعلق بالأمة لكن كان يقرأ شيئا من الليل ثم ينام شيئا من الليل ثم يقوم ويقرأ شيئا من الليل ثم يقوم ينام شيئا من الليل ثم يقوم وكانت قراءته مفسرة حرفا حرفا يعني جملة جملة لأنه يقرأ كل حرف يسكت يقرأه جملة جملة لأن الكلام لا يتم ولا يصير كلام عند العرب إلا جملة جملة ألف لام ميم ذلك الكتاب لك أن تقف على الكتاب ذلك الكتاب ثم تقول لا ريبة إن شئت أن تقول فيه مع ريبة وإن شئت تجعل فيه هدى كله واحد تقول لا ريبة فيه فالجملة تمت تقول لا ريبة فيه هدى للمتقين الجملة الأولى تمت والجملة الثانية تمت أما حرفا حرفا فلا يعني جملة جملة تقصد أنه يقرأ جملة جملة مفسرة لا يهذي هذيا ولا يتمعن ولا يتعمق في الآية يقرأ قراءة ثم إن وصف أم سلمة في التهجد رضي الله تعالى عنها لكن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفها ابن مسعود ومعاذ بن جبل وابي بن كعب غيرهم أنه كان يرسل الآيات عليه الصلاة والسلام يرسل الآيات ليطرب الناس من صوته ونغمته ولذته ويتلذذون يجعل الآية تتبع الآية ما يتنفس نعم لكن ما يتنفس كثير يسكت كثير بحيث تنتهي الآية ولا يدرس الآية اللي بعدها إنما يتنفس ثم يبدأ بالآية الأخرى ومقاطع الآية يتحرى لها أحسن لذة وأحسن اسم وأحسن طرب يتحرى لمقاطع الآية آخر الآية المقاطع هي التي تطرب الإنسان وتلذذه إذا عرفتها المقاطع وأتيت بنغمة ونبرة جيدة صارت قراءتك حلوة الإنسان وأبكيت نفسك وأبكيت الناس إذا قرأت بهذه القراءة. فقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة يقرأ الآية ثم يتبعها الآية الأخرى بعد نفس، ثم إلا إذا كانت متصلة بعضها ببعض فيصل بعضها ببعض، لكن تقاطع الآية مقاطع الآية يحرص عليه الصلاة والسلام على أن تكون لها نغمة ولذة مقاطع الآيات، لأن كل قراءة تجعل فيها الإنسان مقاطع الآية نبرات ولذات ونغمة تبكيك الإنسان وتبكي من بعدك. الشاهد قراءة الرسول وصفها الناس في الصلاة غير ما وصفت أم سلمة، إن صح سنة أم سلمة هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث أم سلمة حديث حسن صحيح، لكن حديث الليث الذي أتى بعده في السند لم يذكر هذا. نعم. حديث الليث صحيح. يقول حديث الليث بن سعد غير رواية أخرى لم أصح من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن أبي صالح عن عبد الله بن أبي قيس هو رجل بصري قال سألت عائشة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أو من آخره، فقالت كل ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فقلت هل كانت قراءته وكان يسر بالقراءة أم يجر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت فكيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغسل قبل أن ينام أو ينام سن قريب من هذا الوجه؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال الليث حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن أبي صالح قال حدثنا معاوية بن صالح بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عبد الله بن أبي قيس ابن أبي قيس قال حدثنا يقول هو رجل بصري. يقول الترمذي إنه رجل بصري. طيب قال سألت عائشة أوتر رسول يقول عبد الله بن قيس إنه أتى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها، والترمذي يقول رجل بصري، رجل بصري من هو هذا الرجل البصري وما عدالته وما قيمته في العلم؟ لا لم يتكلم عن شيء، بس رجل بصري عبد الله بن قيس ومسك خلوه، إن بغيت يمشي خلوه يمشي، إن بغيت تمسك كيفك يعني أنت حر. فالشاهد أن الترمذي إذا أفلت الإنسان فمعناه أنك أنت حر، تمسكه مسكوه تفلته. يقول إنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن وتره، فقالت إنه كان يوتر آخر الليل مرة ويوتر وسط الليل مرة ويوتر آخر أول الليل مرة، فقال الحمد لله الذي جعل بالأمر ساعة. ثم سألها عن قراءته، عن قراءته هل كان يجهر أو يسر في الليل إذا قرأ وحده في صلاته، هل كان يجهر أو كان يسر؟ قالت كل ذلك كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. ثم سألها عن الجنابة، الإنسان يطأ امرأته قبل الصبح ثم يصبح يريد يصوم أو يصبح وهو جنب، هل يغتسل وبعد ذلك يروح يصلي أم أنه ينام ثم بعد ذلك إذا أذن الفجر يغتسل؟ قالت كل ذلك كان ينام على جنابه إلا أنه يتوضأ وضوءه للصلاة وينام على جنابه وأحيانا يغتسل وينام. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. نعم، يعني أنه جعل الله للأمة ساعة، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من تخفيف على الأمة فهو لأمة محمد كافة. فيا الإنسان إذا أجنب من الليل أنت حر، إن شئت أن تغتسل وتنام وإن شئت أن توضأ وضوءك للصلاة وتنام، فالأفضل أن تتوضأ وضوءك للصلاة، وإن نمت على جنابة فلا شيء عليك، إلا أنه أفضل أن تطهر ولو الطهارة الصغرى، أن تطهر نفسك إذا أجنبت ولو الطهارة الصغرى، لكن ما عليك. فنام الإنسان على جنابة ثم تغتسل إذا قمت للفجر، وإن كنت أنت وإن شئت أن تغتسل وتنام، ويصير إذا قمت للفجر ما عليك إلا الوضوء فقط. هذا كل ذلك كان تقول. وكذلك الوتر، توتر أول الليل بعد العشاء، توتر وسط الليل، توتر آخر الليل، أنت حر يا الإنسان، إلا أن العبد المسلم إذا كان له دوام فليداوم. إذا كان وترك الإنسان أول الليل كما في حديث أبي هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام، ووترك ألزمت نفسك أن توتر أول الليل، فالزم أول الليل أحسن لك، لأن الإديمة على العمل أفضل عند الله وأحب عند الله. تداوم على عملك وأن توتر أول الليل أخذ بحديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة، أوصاني خليلي بثلاث منها أن لا أنام قبل أن أوتر، إذا صلى العشاء أوتر ثم نام، وإن شاء أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل كما كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه يصلي أوتر أول ليلة شك في هذا، وأوتر وسطه وأوتر آخره، لكن آخر فصل يوتر به الإنسان إذا أراد ذلك فإنه آخر الليل عند التنزل الإلهي، عند تنزل رب العالمين إلى السماء الدنيا توتر الإنسان وتسأل ربك بإلحاح أن يعطيك كذا وأن يقضي حوائجك وأن يغفر ذنبك ويغفر لك ولوالديك والمسلمين وأن يعطيك الجنة إلى آخره. الشاهد تسأل ربك آخر الليل ينزل ربنا تعالى وتقدس إلى سماء الدنيا، وآخر الليل اليوم يعني إذا بقي ثلث الليل الأخير ثلثين اليوم الساعة واحدة فرنجة، الساعة واحدة زوالي، ما أقول فرنجي زوالي، والزوالي من الشريعة لأن الله قال في سورة النساء في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس والزوال، فالزوال عرف قبل الأوروبا بكاملها، عرف حين بعث الرسول وأنزلت عليه سورة الإسراء قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني أقم الصلاة لزوال الشمس ثم امشي إلى العصر ثم امشي المغرب إلى غسق الليل العشاء العشاء، غسق الليل يعني تطلع النجوم، ثم بعد ذلك وصلاة الفجر إن ترى وقراءة الفجر، إن صلاة الفجر كان مشهودا. الشاهد أن ربنا تعالى وتقدس أنزل الزوال لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس يتبجحون أوه فرنجي وزوال وزوالي وما زوالي، ويظنون أن الزوال أتته بنا أوروبا، هذا كله من الضلال ومن التغطية على القلوب، وإلا فالزوال أتى في القرآن في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك، والدلوك هو الزوال، الدلوك باتفاق علماء القراءة وعلماء العربية أنه الزوال، دلوك الشمس يعني إذا زالت قليل إلى الغرب إلى غربها وظهر الظل إلى الشرق فهي زالت. فالزوال ورد في القرآن قبل 15 سنة، 15 كما تسمعون هذه 15 قرن، 15 قرن ورد الزوال، فلا حاجة أننا نأخذ من نقول هذا أوروبا والزوال جابته أوروبا، نقول لا كذب في كذب ودجل في دجل، لكن نحن لقلة عقولنا نندهش بالشيء اللي تجيبه لنا أوروبا، نندهش ليش؟ لأن ما لنا عقول ولا لنا تفكير ولا عندنا عصمة ولا عندنا عناية بما بين أيدينا من الكتاب والسنة، ما في عناية لا كتابنا ولا سنة نبينا ولا إيماننا ولا إسلام، ما في حناية هذا، وإلا كما قلت سابقا يجب أن يكون القرآن هو إمامنا وكلام العربية هي إمامهم، هي الحرة التي يجب أن تكون. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتر قبل أوتر بعد العشاء وأوتر وسط الليل وأوتر آخر الليل، لكن له ديمة له عمل مديم عليه فليفعله، اللي له عمل إنسان مسلم له عمل مديما عليه افعله، أنت توتر أول الليل خلاص هو عملك، توتر آخر الليل عند التنزل الآهي خلو عملك يا الإنسان. هذا هو الذي أخبر به الرسول أن أحب العمل إلى الله أدومه اللي تداوم عليه الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لكنه غريب من هذا الوجه، من هذا الطريق يعني. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال لا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل في منى، يعرض نفسه هل من قبيلة تحميني حتى أبلغ كلام ربي، هذا الشاهد أبلغ كلام ربي اللي تكلم به ربنا وخرج منه تعالى وتقدس، هل من قبيلة تحميني من قريش، لأن قريش آذوه وأخرجوه أخيرا، ولكن كان يعرض نفسه على القبائل قبل أن يؤمر بالهجرة وقبل أن يصدع بالقتال، كان يمر نفسه ويعرض نفسه على القبائل ويقول في منى، إذا خيمت العرب كلها في منى واجتمعت العرب في منى يعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة قبيلة، هل من قبيلة تصير سعادتها في الدنيا والآخرة تحميني حتى أبلغ كلام ربي، هذا الشاهد أبلغ كلام ربي اللي تكلم به ربي، هذا هو الشاهد أن القرآن كلام الله تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا شهاب بن عباد شهاب بن عباد قال حدثنا محمد بن الحسن محمد بن الحسن قال حدثنا عمرو بن قيس عمرو بن قيس قال عن عطية عن عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شغله قال يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي يقول الرب تعالى وتقدس في الحديث القدسي من شغله القرآن وذكري عن ذكر غيري أعطيته ما أفضل ما أعطي السائلين. ففي شخص يسأل الله يا ربي أعطني يا ربي أعطني واحد يقرأ القرآن يقول الله تعالى وتقدس أعطي هذا الذي يقرأ القرآن لأن كلامه أفضل من كل ذكر كلام الله أفضل من كل ذكر فمن شغله القرآن وشغله قرآني وكلامي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا كلام الله في الأحاديث القدسية. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. وقبله وفضل كلام الله على سائر الكلام وفضل الله على خلقه. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. لا شك في هذا أن كلام الله أفضل الكلام أفضل الكلام كلام الله تعالى وتقدس الذي صدر منه وخرج منه أفضل ما تعبد المتعبدون ما تعبد المتعبدون بأفضل مما خرج منه بأفضل مما خرج منه. كل عبادة تريدها الإنسان أن تقبل اقرأ القرآن اقرأ القرآن فإنها تقبل عبادتك إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في فاتحة الكتاب. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها ملك يوم الدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختاره هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة أي أعلم مملك عن أم سلمة وحديث الليث سهل وليس في حديث الليث وكان يقرأ ملك يوم الدين. يقول الترمذي رحمه الله باب القراءات باب ما جاء في القرآن في القراءات اللي تقرأها الإنسان تقرأ على أي قراءة أنت وعلى أي سند أتاك. نحن نقرأ على سند حفص بن سليمان الكوفي عن زر بن عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود هذا سندنا. حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود هذا سندنا في القراءة وهذا سند جميع الشرق الأوسط إلا من خالف واختار سندا آخر فهو حر لكن هذا سندنا ونقرأ قراءة حفص بن سليمان الكوفي هذه القراءة لنقرأها الآن ولكن ما يصح له أنهم حرفوا حتى في هذه القراءة حتى في قراءة حفص حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا وهذا يلاقون ربهم. كل من فعل شيئا بالقرآن أو بالتلاوة يلاقي ربه يوم القيامة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في فاتحة الكتاب اللي هي الحمد لله رب العالمين. نعم. قال حدثنا علي بن حجر يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي طيب قال عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا ابن أبي مليكة نعم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها نعم قالت كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول الحمد لله رب العالمين ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقول وكان تقول أم سلمة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه القراءة كل آية تسكت الإنسان لكن تجرها تحت الحمد لله رب العالمين. هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تقطع الآيات. نعم تقطع الآيات وتقرأ كل آية وحدها لأن الله تعالى وتقدر يقول إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، ثم إذا قلت الرحمن الرحيم وسكت قال مجدني عبدي، ثم قلت مالك يوم الدين قال عظمني عبدي أو شيء من هذا، ثم إذا قلت إياك نعبد قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إلى آخر السورة. والسورة هذه في 11 تشديدة، لو تخل بواحدة من التشديدات بطلت الصلاة. 11 تشديدة في سورة الفاتحة، لو تخل بواحدة الإنسان بطلت الصلاة. فالحمد لله رب العالمين هذه عندك لله رب العالمين، الرحمن الرحيم تشديدتين، مالك هذا الذي قرأه أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة أنه قرأ مالك، قرأوا مالك لا ملك. ملك نعم قراءة يقرأونها الناس، لكن مالك كل ما زاد المبنى زاد المعنى كما يقولون في اللغة، يقول كل ما زاد المبنى مالك يوم الدين، ومعنى مالك يوم الجزاء والحساب، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مالك يوم الدين، وش يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب عند رب العالمين. إن خيرا فخير، كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن كان لك خير فأبشر وإن كان شر فأبشر. هو يوم الدين، هو يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا عملك فخير وإن شرا عملك فشر. الشاهد أنه مالك بالألف لأن كل ما زاد المبنى زاد المعنى. أما ملك فهي قراءة يقرأونها الناس اليوم، وكانت قراءة لأبي عبيدة القاسم بن سلام لكنها لم تثبت، اللي ملذبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالألف مالك يوم الدين. ثم الدين هذا لازم تشددها يا الإنسان، مالك يوم الدين شددها كما تشدد 11 الشدة التي في الفاتحة. فالذي لم يشدد كآيات الفاتحة وشداتها 11 تبطل صلاته عند كثير من العلماء، عند كثير منهم أنك إذا لم تأتي بالشدات 11 أن الصلاة باطلة. نعم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقطع الفاتحة يقرأها آية آية، يقطعها لتفهم عنه عليه الصلاة والسلام لتفهم عنه، وكان يقرأها بلذة ونغمة وطرب. نعم. كان يقرأ هذا حديث عبيد اللي اختاره القاسم بن سلام ابو عبيد، كان يقرأه ملك يوم الدين. نعم. هذا روايه ابن سعيد المروي غيره عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن سلمة وليس اسناده بمتصل. يقول الترمذي هذا الحديث ليس اسناده بمتصل لان ملكي لم تثبت باسناد يقوم على رجليه، لم تثبت. وسياتينا حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أن الرسول قرأ مالك يوم الدين بألف مالك يوم الدين، سيأتي. نعم. لأن الليث بن سعد رواه هذا الحديث عن ابن أبي مليكة أي أعلم من أملك عن ابن سلمة، وحديث الليث أصح وليس في حديث الليث وكان يقرأ مالك يوم الدين. يقول الليث حد روى الحديث الليث بن سعد وهو إمام حافظ عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة ولم يذكر فيه هذا هذه الآية وأن الرسول قرأ ملك، فهو حديث ليث بن سعد أصح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا أيوب بن سويد الرملي أيونس بن عبيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأراه قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيء أيوب بن سويد الرملي، وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن الزهري أدرك أنس بن مالك، فروايته عن أنس متصلة لأن الزهري أدرك أنس، ولأن أنس تأخرت وفاته إلى 93 سنة، 93 من الهجرة تأخرت وفاته، فأدركه كثير من الرواة، أدركه الزهري رضي الله عنه وروى عنه. يقول الزهري عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وقال عثمان يقرؤون مالك يوم الدين، يقرؤون مالك يوم الدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الزهري. نقول أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الزهري، والزهري إمام حافظنا. إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد. من حديث الزهري، من حديث أيوب بن سويد، نعم. وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. يقول الترمذي وقد روى هذا الحديث عن الزهري أن أبا بكر أن النبي وأبا بكر يعني مرسلا، لم يذكر فيه أنس، لكن الحديث صحيح. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون. يقول الترمذي وقد روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أرسله سعيد، لكن مرسلات سعيد صحيحة، لأنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن المبارك أي يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال وحدثنا سويد قال حدثنا عبد الله أي يونس بن يزيد بهذا الإسناد نهوى. قال أبو عيسى وأبو علي بن يزيد وهو أخو يونس بن يزيد وهذا حديث حسن غريب. قال محمد تفرد ابن المبارك بهذا الحديث أي يونس بن عبيد وهكذا قرأ أبو عبيد والعين بالعين اتباعا لهذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا عن أبي علي بن يزيد قال عن الزهري أنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن العين بالعين، نعم، أن النفس بالنفس والعين بالعين يعني بالضم. قرأ النفس بالنفس منصوبة لأجل أن أو إن، وقرأ والعين بالعين يعني مبتدأ وأتى بالواو فالمبتدأ والخبر، يعني هذه رواية. أما الرواية الصحيحة فإنه أن النفس بالنفس والعين بالعين معطوف على إن، نعم. قال وحدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي، نعم، بهذا الإسناد نحوه أنهم قرأوا أن السن بالسن وأن والعين بالعين يعني بالضم، قرأوها بالضم مبتدأ وخبر، لكن الصحيح أنها معطوفة على السن، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والذروع قصاص، نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنم عن عتبة بن حميد عن عباد بن نسي عن عبد الرحيم بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل يستطيع ربك. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين وليس إسناده بالقوي، ورشدين بن سعد والعفريقي يضعفان في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا رشدين بن سعد وهو يضعف الحديث كما سيأتي. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أيضا. قال حدثنا عثمة بن حميد عن عبادة بن نسي قال عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قرأ، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل يستطيع ربك. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني خطاب قوم عيسى عليه السلام لعيسى، نبي مائدة يا عيسى هل يستطيع ربك، وقرأ هل تستطيع ربك، وقرأ هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. كل هذه القراءات غلط، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وفيه رشدين وفيه أنعم الإفريقي وفيه محمد بن زياد بن أنعم، نعم، وليس إسناده بالقوي نعم. ورشدين بن سعد والإفريقي ضعفان في الحديث. يقول رشدين والإفريقي لا يقومون على رجلين، لا يقوم أحدهما على رجليه لضعفه لأنه ما يستطيع القيام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.